بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاثنين 30 من جماد الأولى لعام 1443 الموافق للثالث من شهر يناير لعام 2022، قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. معنى كلام المؤلف رحمه الله عطفاً على ما سبق بيانه أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الألوهية، وهو الذي تدل عليه كلمة التوحيد دلالة مطابقة، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على ركني النفي والإثبات، تشتمل على ركني النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الكلمة الجليلة العظيمة لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهذا المعنى يتضمن البراءة من الشرك وأهله وبغضهم. وأوضح آيتين في كتاب الله تبينان هذا المعنى هما قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الآية، وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. انتهى كلامه. يعني المؤلف رحمه الله أن المشركين الأوائل كانوا يفهمون هذا المعنى ويعلمون أن التوحيد الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو غير توحيد الربوبية الذي يؤمنون به، لذلك حاربوه وخاصموه واستكبروا عن اتباعه والكفر بمعبوداتهم على اختلاف أشكالها وأنواعها وأسمائها، سواء كانت تلك المعبودات من الملائكة أو النبيين أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار، والله تبارك وتعالى أخبر عنهم بذلك فقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى أيضا مبينا هذه الحقيقة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون عن قولها واعتقادها والإيمان بمعناها؟ لأنهم يعلمون أن معناها هو إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بكل المعبودات الباطلة التي يدعونها، ولو كان معنى لا إله إلا الله هو لا رب إلا الله لما خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام ولما خالفوه ولقالوا هذه الكلمة، فإنهم كانوا مقرين ومعتقدين بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك، وقد قدمنا وبينا هذا مرارا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. قال رحمه الله: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، ما يعني المشركون به في زماننا بلفظ السيد. معنى هذا أن أهل الشرك تختلف عباراتهم وألفاظهم الشركية من زمان لآخر، ولكن هذا الاختلاف لا يغير من الحقيقة شيئا، وهو أن هذه المعتقدات وتلك الأقوال والأعمال هي معتقدات وأقوال وأعمال شركية. فيذكر رحمه الله أنه قد أطلق بعض أهل زمانه لفظ السيد، وكانوا يريدون به الولي الصالح الذي يدعونه ويستغيثون به من دون الله. قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا قالوا هذا سيد يعني إله، وإن لم يستشعروا هذا اللفظ، لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسط بين أحد من الخلق وبين الله. يعني يقولون سيد لمن يعتقدون أنه يشفع لهم عند الله ويقضي حوائجهم ويطلبها من الله. قال: وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشبث به وطلب منه أن يطلب لهم من الله حوائجهم، يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لنا، بمعنى أن المعتقد فيه ينفعه ويجيبه، يعني ينفع المعتقد، وأنه يصلح للالتجاء إليه فيتقربون إليه ليقربهم إلى الله، يعني أنهم وسائط. انتهى كلامه يرحمه الله. فلا فرق إذن ما بين الشرك الأولين والشرك الآخرين والمعاصرين الذين يجعلون أمثال هؤلاء المقبورين الميتين من الصالحين والأنبياء وغيرهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فالشرك هو الشرك وإن اختلفت العبارات. قال رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. معنى كلامه يرحمه الله أنه لو كان معنى كلمة التوحيد لا رب إلا الله لما خاصم المشركون النبي عليها وعلى قولها، ولو كان يكتفى بالتلفظ بها دون اعتقاد معناها الحق الذي سبق بيانه لقالها المشركون، ولكنهم علموا أن معناها هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك ما يعبد من دونه، فرفضوها واستكبروا عن قولها وأنفوا اعتقاد معناها الحق، استكبروا عن قولها واستكبروا عن اعتقاد معناها الحق. لذلك قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمخاصمة والمجادلة وبيان حقيقة شركهم والبراءة منهم ومن شركهم. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام وأقام دولته قاتلهم على هذا التوحيد، ولو كان لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله لما قاتلهم عليها، لأنهم يقرون بهذا المعنى. قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، كلامه رحمه الله هنا هو زيادة إيضاح وزيادة بيان لما قرره سابقا من أن المشركين الأوائل فهموا معنى كلمة التوحيد، لذلك أنكروها وعارضوها واستكبروا عن قولها والإيمان بها، لأنهم كما أسلفنا علموا أنها تعني لا معبود بحق إلا الله والبراءة من كل معبوداتهم الباطلة، وليس معناها لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله. وقال الشيخ في تفسيرها هنا، أي في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إفراد الله بالتعلق، وهو نفس معنى من قال، نفس المعنى عند من قال إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو المعنى نفسه عند من قال لا معبود بحق إلا الله. فهذه عبارات مختلفة اللفظ متحدة المعنى. ومعنى التعلق في قوله رحمه الله إفراد الله بالتعلق معناه تعلق القلب، فإفراد الله بالتعلق يعني ألا يتعلق القلب بسواه تبارك وتعالى، فلا يرجى أحد سواه، ولا يدعى غيره، ولا تطلب الحوائج إلا منه، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، وهكذا في أنواع العبادة كلها. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. انتهى كلامه. يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كشف الشبهات: يريد المؤلف رحمه الله عز وجل أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. أقول هذا في الناس كثير، كثير من الناس يظنون لجهلهم ولغفلتهم ولحيدتهم عن تعلم التوحيد أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي ويجعلهم موحدين عند الله عز وجل. نعم، هذه الشهادة هي جاعلة لهم مسلمين في الظاهر، أما عند الله عز وجل فلا تنفع قائلها إلا بشروط معروفة دل عليها الكتاب والسنة، واستنبطها العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة. فلا بد من العلم بمعناها، ولا بد من اليقين أن يقولها موقنا، ولا بد وأن يكون مخلصا في قولها صادقا، وأن لا يكون شاكا ولا مرتابا فيها ولا مترددا عندما يقولها، يعني ينبغي أن يقولها بقلبه قبل أن يقولها بلسانه، وأن يعقد قلبه على معناها الحق وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن أهل العلم من جمع شروطها، شروط هذه الكلمة الطيبة، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال الشيخ ابن عثيمين: ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أقول: وقد علمتم بدلائل الكتاب والسنة أن هذا التفسير باطل، وأن هذا التفسير كان يعلمه صناديد المشركين وجهالهم، بل جهال المشركين كانوا يعرفونه. ومن الناس، يقول الشيخ ابن عثيمين، من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. قال: وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في غير الله، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. نعم، أقول: هذا التعريف هو تعريف جماعة التبليغ، الجماعة البدعية الداعية إلى الضلالات والبدع والشرك والأحاديث الضعيفة والموضوعة، التي هي جماعة صوفية بامتياز، يبايع أهلها والمنتسبون إليها على أربع طرق صوفية في بلاد الأعاجم. هذه الجماعة البدعية داعية الشرك، لأنهم يهونون مسائل الشرك، بل يقعون فيه بالاستغاثة بالصالحين وتنكيس الرؤوس عند قبورهم ودعائهم وطلب الحوائج منهم. هذه الجماعة بماذا يفسرون كلمة التوحيد؟ يقولون إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله بأنه لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله. فإذا كان التوحيد عندهم بهذه المنزلة وبهذا التفسير، فكيف بباقي الأمور المتعلقة بمنهجهم الفاسد وضلالاتهم وبدعهم؟ فينبغي الحذر من هذه الجماعة الحزبية البدعية التي هي مفرخة من مفارخ الإرهاب والتطرف والغلو، ينبغي الحذر منها غاية الحذر. ومن الناس، يقول الشيخ ابن عثيمين، ومن الناس من يفسرها أي كلمة التوحيد بأنه لا معبود إلا الله. قال: وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل. قال: فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الإمام المجدد رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله إلى آخر كلامه. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني معرفة يقينية قائمة على علم واعتقاد جازم وانشراح صدر ونور واهتداء تخرج به من ظلمات الشرك إلى توحيد السنة، كما قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقوله إذا عرفت ما ذكرت لك هو إشارة إلى ما سبق بيانه، وهو أولا معرفة معنى التوحيد الحق، وهو لا معبود بحق إلا الله. ثانيا معرفة أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ثالثا معرفة أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. رابعا معرفة أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله الفهم الحق، وعلموا أن النطق بها واعتقادها يعني الكفر بمعبوداتهم كلها، فعارضوها واستكبروا عن قولها. إذا عرفت هذه الأمور معرفة القلب، قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. الشرك هو ضد التوحيد، الشرك هو ضد التوحيد، وهو قسمان: شرك أكبر ينافي التوحيد من كل وجه ويخرج من الملة وينافي عمل القلب وقوله ويبطل العمل كله ولا يقبل الله تعالى معه عمل أصلا، وصاحبه إن لم يتب منه فهو مخلد في نار جهنم. والقسم الثاني هو الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد ولا ينقضه، لكنه معصية عظيمة تبطل العبادة التي تخالطها، كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول هذا من فضل الله وفضلك ونحو ذلك. والله تعالى قال في الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية العظيمة التي هي عمدة في هذا الباب تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى لا يغفره لمن مات عليه غير تائب منه. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية تشمل الشركين الأكبر والأصغر؟ ظاهر الآية يدل على شمولها لهما، فالشرك الأصغر بناء على ظاهر الآية لا يغفر، بمعنى أنه لا بد وأن يعذب صاحبه عليه، ولكنه لا يخلد في نار جهنم. ومن أهل العلم من يعد الشرك الأصغر كغيره من الكبائر التي يكون صاحبها تحت المشيئة وعلى أي من القولين، فإن الشرك الأصغر ليس بالأمر الهين وليس كغيره من الذنوب، فلا بد من الحذر منه، ومن وقع في شيء منه فعليه المسارعة إلى التوبة. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية العظيمة أن كل معصية عدا الشرك ولو كانت من كبائر الذنوب إن مات العبد الموحد عليها غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، فإن شاء أن يعذبه بذنوبه وكبائره فإنه لا يخلده في النار خلود الكفار، وإنما يخرج بالشفاعة التي ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة المتواترة، أو يخرجه بعفوه سبحانه وتعالى وكرمه ومنه. والأمر الثالث الذي تضمنته هذه الآية وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الأمر الثالث أن هذه الآية هي عمدة في الفرق بين عقيدة أهل السنة ورأي الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر من أهل التوحيد ويحكمون بخلودهم في النار ويكذبون بأحاديث الشفاعة المتواترة، وكذلك هذه الآية ترد على المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعذيب العصاة وأوجبوا على الله تعذيب أهل الكبائر كما أوجبوا عليه إثابة المؤمنين، هكذا يوجبون على الله، ومن ذا الذي يوجب على الله؟ الله تعالى لا يوجب عليه أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو يوجب على نفسه ما شاء إذا شاء. وهذه الضلالة بناء على أصلهم وهو واحد من أصولهم الخمسة المعروفة إنفاذ الوعد والوعيد، معنى هذا الأصل إذا قرأته يا طالب العلم أنهم يقولون إنفاذ الوعد والوعيد، ما معناه؟ يقولون يجب على الله أن يعذب العصاة ويجب أن يثيب المؤمنين، ولأجل هذا الأصل الفاسد حكموا بخلود العصاة من أهل الكبائر في النار كخلود أبي جهل، خلدوا أهل الكبائر في النار كخلود أبي جهل وأبي لهب وخلود فرعون وهامان وجنودهما، وكذبوا كذلك بأحاديث الشفاعة المتواترة. فنعوذ بالله من ضلال المضلين، ونحمد الله تعالى على الإسلام والسنة، ونسأله تعالى الثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه. قال رحمه الله: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبر الله من أحد سواه. دين الرسل جميعا من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، وهو الإسلام. والإسلام هو الخضوع والاستسلام لأمر الله تعالى وإخلاص الدين له والانقياد لما جاءت به الرسل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على التوحيد والنبوات والمعاد، فكلهم دعوا إلى التوحيد الخالص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وكلهم دعوا إلى اتباع الرسل وطاعتهم والإيمان بالنبوة الخاتمة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. واتفقت دعوتهم جميعا على الإيمان بالبعث واليوم الآخر والحساب والجنة والنار، فدين الرسل واحد. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والتوحيد هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وأما شرائع الرسل في الحلال والحرام فوقع فيها الاختلاف، وكل شرع في رسالة نبي جاء ناسخا لشرع رسالة النبي الذي قبله. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الآية. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته لمن بلغته أو لمن بلغته رسالته هو واجب وشرط في صحة الإيمان وقبول الأعمال، ولو كان من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم موحدا لله حقا غير مشرك به مخلصا لله دينه، ولكنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لا يقبل منه ولا يكون مسلما، فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالنبي الخاتم أو الخاتم ويتبعه. ولذلك قال الله تعالى في سياق الحديث عن موسى وقومه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد أو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين له هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، انتهى كلامه يرحمه الله. وقد أخرج الإمام أحمد والدارمي بسند حسن كما في إرواء الغليل للشيخ العلامة الألباني رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال المؤلف رحمه الله: أفادك فائدتين. أفادك ماذا؟ فائدتين. يعني أنك إذا عرفت التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا، وعرفت الشرك الذي حذرت منه الرسل جميعا، وعرفت أن المشركين في الجاهلية أشركوا بالله إلها معبودا، وأن إيمانهم بالله ربا خالقا لم يدخلهم في الإسلام، أفادك ذلك فائدتين عظيمتين. قال: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المسلم يفرح بفضل الله تعالى وإنعامه عليه، النعم الدينية والنعم الدنيوية، يفرح بنوعي النعم، النعم الدينية والنعم الدنيوية. وأعظم النعم هي نعمة الاهتداء إلى الصراط المستقيم الذي هو معرفة الحق والعمل به. فمن عرف التوحيد، من عرف التوحيد ونجاه الله تعالى من الشرك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإنه يكون مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وفرح المؤمن بالنعم فرح مقترن بالشكر ظاهرا وباطنا. فرح المؤمن بالنعم فرح مقترن بالشكر ظاهرا وباطنا، لذلك افترق فرح المؤمن عن فرح الكفار والفجار، لأنهم يفرحون بالنعم الدنيوية فقط. هذا أولا، هذا هو الفرق. الكفار وكذلك الفجار والعصاة من هذه الأمة يفرحون بالنعم الدنيوية فقط، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن فرحهم غير مقترن بالشكر، فيغفلون عن نسبة النعمة إلى صاحبها ومسديها على الحقيقة، وهو الله تبارك وتعالى. وعلى هذا المعنى يحمل ذم الفرح في قوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فإنها جاءت في سياق مخاطبة المؤمنين لقارون ومن اغتر به الذين فرحوا بالنعمة، وقارون فرح بالنعمة ونسبها إلى نفسه عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يشكر الله تعالى عليها ظاهرا وباطنا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالله تعالى لا يحب الفرحين من كان فرحه على هذا على هذه الصورة، الفرح على هذه الصورة. والفرح بالنعم الدينية والدنيوية مع الشكر هو فرح مشروع، بدلالة الآية التي استدل بها المؤلف: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأفاد الحديث مشروعية الفرح بالنعم الدينية والنعم الدنيوية، والله أعلم. قال رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم. من عرف الشرك وخطورته خاف على نفسه منه أشد الخوف، ولذلك جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا يخاف الشرك على نفسه إلا جاهل بالتوحيد وفضله وأهميته ومكانته من الدين وجزاء أهله، ولا يجهل أو لا يأمن على نفسه من الشرك ولا يخاف منه، لا يخاف الشرك على نفسه إلا أيضا من هو جاهل بالشرك وقبحه وخطورته وآثاره وجزاء أهله في الدنيا والآخرة. وهناك صنف ثالث يستهين بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولا يجعل هذا على سلم أولوياته، ويسلك المناهج الدعوية المنحرفة في الوسائل والمقاصد كأرباب الجماعات الحزبية المعاصرة. فهذا القسم أيضا ما أسهل أن يقع في الشرك أو أن يسوغ الشرك لغيره أو أن يسكت عنه إذا ما رآه في أقل الأحوال. وهذه هي دعوتهم الحزبية المأفونة القائمة على التجميع واللملمة، ولو كان من ينضوي تحت رايتهم البدعية مشركا يستغيث بالأموات أو معطلا للصفات أو مرجئا في الإيمان أو قدريا في القدر أو تكفيريا إلى غير ذلك من الضلالات، نسأل الله السلامة. فهذا القسم ما أسهل أن يقع في الشرك أو أن يسوغه لغيره أو أن يسكت عنه ولا يدعو إلى ضده، وهو التوحيد. لماذا؟ لأنهم انحرفوا في أصول الدعوة إلى الله في الوسائل والمقاصد، انحرفوا في أصول الدعوة وفي وسائلها وفي مقاصدها، فهذا الانحراف أعماهم وحرفهم عن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك، لأن الأصل عندهم هو التجميع، نسأل الله تعالى السلامة. فيجب أن يخاف العبد مما وقع به المشركون الجهال، وهو تفسير التوحيد بإفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ويجب أن يخاف الإنسان على نفسه من الزلل والفتنة في الدين والانحراف عن السنة، وأن يكون دوما وجلا من هذا الأمر، وأن يخاف من سوء الخاتمة كما كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون من سوء الخاتمة. فالواجب أن يخاف الإنسان على نفسه أن تخذله ذنوبه عند موته فلا يختم له بخير، ويجب أن يخاف من عذاب الله وأن يرجو ثوابه، كما قال تعالى عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء الذين جاءت أوصافهم الجليلة في هذه الآيات مع استقامتهم وحسن عملهم ومسابقتهم بالخيرات فهم من ربهم وجلون، ومن عدم قبول أعمالهم خائفون، فهذا يدعوهم إلى إساءة الظن في أنفسهم واحتقار أعمالهم وحسن الظن بالله تعالى ورحمته والازدياد من الأعمال الصالحة والبعد عن محبطات الأعمال ومبطلاتها، وأعظم ذلك خوفهم من الشرك. قال المؤلف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلام المؤلف رحمه الله: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه، يعني الواقع بالشرك، تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. انتهى النقل عن الشيخ ابن عثيمين. وقد نقلنا عن الإمام المجدد رحمه الله في الدرس الأول نقولا كثيرة من رسائله الشخصية وأجوبته الجزلة القوية التي بعث بها إلى البلدان، كلها تبين أنه يعذر من وقع بالشرك جاهلا حتى تقام عليه الحجة، فهو إذن يسير على طريقة العلماء قبله في التفريق بين الحكم على النوع بالشرك والكفر، وهو ما يسمى بإطلاق التكفير عند وجود المكفر، وبين تكفير المعين. فتكفير المعين عند الشيخ وعند غيره من علماء السنة لا بد فيه من إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. أما الشروط فأهمها أن يكون القول أو الفعل كفرا، دل الشرع على أنه كفر، وليست القضية بالرأي ولا بالاجتهاد. ومن الشروط المهمة والأساسية العلم بأن هذا القول أو هذا الفعل مكفر، وكذلك لا بد من انتفاء موانع التكفير. وأهم الموانع الجهل والشبهة والإكراه والخطأ. أما التكفير بالنوع أو بالإطلاق لا بالتعيين، فهو أن يقول العالم الجهمية كفار، هذا من الأمثلة، أو الاستغاثة بالصالحين شرك، من قال بخلق القرآن كفر، من دعا غير الله كفر، وهكذا. هذا تكفير يسمى أيها الإخوة بماذا؟ بالنوع بالإطلاق وليس بالتعيين. واعلم أن العلماء إذا كفروا معينا تكفيرا عينيا فلا بد وأنه قد قامت عندهم الأدلة على أنه قد تحققت فيه الشروط، شروط التكفير، وانتفت موانعه. قال رحمه الله: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. يبين رحمه الله أن المشركين الذين فسروا التوحيد بالربوبية ظنوا أن هذا هو الدين الحق فتقربوا إلى الله تعالى بالشرك، وظنوا أن عبادة الصالحين تقربهم إلى الله زلفى، فيجب إذن الخوف مما وقعوا فيه من التفسير الباطل للتوحيد والظن الباطل الذي أرداهم فأصبحوا خاسرين. قال رحمه الله: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. انتهى كلامه. هذا أيها الإخوة موجب آخر من موجبات الخوف من الشرك، وهو أنه أوشك أن يقع فيه قوم موسى بعد أن أنجاهم الله وأغرق فرعون وقومه، فمع صلاحهم ومع وجود موسى عليه السلام بين ظهرانيهم سنين طوالة يدعوهم إلى التوحيد ويعلمهم دينهم، طلبوا أن يكون لهم آلهة كما للمشركين آلهة، فظهر جهلهم وبانت سرعة ميل نفوسهم إلى الشرك. وأي جهل أعظم من أن يسوي العبد بين الخالق والمخلوق في العبادة؟ وأي جهل أعظم من أن يصرف العبد خالص حق الله تعالى لغيره؟ والله تعالى قد أخبر عما وقع بين موسى وقومه في هذا، وفي طلبهم فعل الشرك. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال المؤلف: فحينئذ يعظم خوفك، أي يعظم خوفك من الشرك ومن الزيغ والفتنة في الدين. قال: ويعظم حرصك، يعني يعظم حرصك أيضا على ما يخلصك من الشرك بأن تتعلم العلم الشرعي. هذا هو أول الأسباب المعينة على ماذا؟ على أن يخاف الإنسان من الشرك، وأن يعظم حرصه على البراءة منه والخلاص منه، لأن الشرك شبكة كشبكة العنكبوت، هذه الشبكة لا بد وأن يحرص المرء على أن لا يقع فيها وأن ينجو منها. ما هي الأسباب المعينة على النجاة منها؟ أن تتعلم العلم الشرعي، وأن تعرف التوحيد والشرك وأنواعهما، وأن تسأل عما تجهله من دينك، وأن لا تتعبد لله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تلزم كلام السلف ومن يسير على طريقتهم في الاعتقاد والمنهج من أهل العلم في القديم والحديث، وأن تحذر من دعاة السوء والجهل والضلال، وأن تدعو الله تعالى أولا وأخيرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فبهذا ينجيك الله تعالى من الفتنة في الدين ومن الزيغ والضلالات وحبائل الشيطان وشركه وشركه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لمحابه ومراضيه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يصرف عنا الشرك